يا مالك الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انت بتتكلم في كلام السلف ايه ما تكلموش فيه، الواجب ان تسكت عما ايه عما سكت وتتكلم فيما ايه فيما تكلموا. قال وقد قصر قوم دونهم، اي دون قصر السلف الصالحين، اي قصروا قصرا ازيد من قصرهم فجفوا، اي لم يلزموا مكانهم الواجب قيامهم فيه من جفا جفاء اذا لم يلزم مكانه، اي انحدروا وانحطوا من علو الى سفل بفعلهم هذا، وطمح اي ارتفع من طمح بصره اذا ارتفع عنهم، اي عن السلف اقوام، اي ارتفعوا عنهم في الكشف، اي كشفوا كشفا ازيد من كشفهم فغلوا. يبقى الصحابه كانوا متوسطين، تكلموا فيما يحتاجون وسكتوا عما ايه عما لا يحتاجون، جم جماعه بقى ايه وقعوا في التقصير وجماعه وقعوا في الايه في الغلو، وزي ما قلنا الدين وسط بين الغلو والايه والتقصير وبين الافراط والتفريط، وانهم يعني السلف بين ذلك اي بين القصر والطمع او الافراط والتفريط لعلى هدى مستقيم، يعني ان السلف لعلى طريق مستقيم وهو الاقتصاد والتوسط بين الافراط والتفريط، ليسوا بمفرطين كالقوم المقاصرين دونهم ولا بمفرطين كالاقوام الطامحين عنهم. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب العظيم القدر، كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى من كتب إلي يسأله عن القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما وصى به، تقوى الله والاقتصاد واتباع السنة وترك ما أحدث المحدثون، أربع وصايا هم من وصايا إيه عمر بن علي، احفظوها، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون، احفظ هذه الوصايا واعمل بها، وإذا استوصاك أحد فقل له أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون، فما أجمل وما أنفع هذه الوصية من عمر رضي الله عنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.